قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذه الشين إشارة إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشرح أو الشارح؟ قال الشارح أو الشرح، هذا وهذا. قالوا اختصار الشرح أو اختصار كلمة قال الشارح. قال: لكمال قدرته، قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. أبو جعفر الطحاوي يقول: ولا شيء يعجزه. ثم فسر الشارح رحمة الله تعالى عليه هذا النفي بماذا؟ ها؟ بإثبات ولا شيء يعجزه، فأثبت له القدرة. قال: لكمال قدرته. وهذا تنبيه منه رحمة الله تعالى عليه إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب النفي، على أن مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة في باب النفي، نفي الصفات أو الأفعال عن الله سبحانه وتعالى، ليس منها إلا ومن ورائه إثبات. ليس منها شيء إلا ومن ورائه إثبات. فهذا الذي يقال له مقصود من يكمل لغيره، مقصود لغيره. النفي في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات والأفعال يقال له مقصود لغيره. ما معنى مقصود لغيره؟ أي أنه ليس المقصود هو النفي فقط، بل المقصود من النفي إثبات الكمال. المقصود من النفي إثبات الكمال، كما سيأتي بيان هذه القاعدة، قاعدة أهل السنة والجماعة. ولكن المقصد من ذلك هو التنبيه أن أهل السنة والجماعة إذا نفوا لا ينفون فقط، بل من وراء نفيهم إثبات اقتداء بالكتاب والسنة. قال رحمة الله تعالى عليه: لكمال قدرته، قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فانظر إلى هذا التعبير العظيم في هذه الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء. هذا نفي. طيب، ما المقصود بهذا النفي؟ قال بعد ذلك: إنه كان عليما قديرا. لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء؟ لأنه متصف بالعلم ومتصف بإيش؟ بالقدرة. ومتصف بالقدرة، فمن كان متصف بالعلم وبالقدرة انتفى عنه العجز. فها هنا تتحقق قاعدة أهل السنة والجماعة من هذه الآية وغيرها من الآيات، أن النفي في باب الأسماء والصفات والأفعال إنما المراد به القصد للغير. هذا هو الكمال. أما إذا كان النفي فقط دون إثبات فهذا ليس بكمال. إذا قال قائل: زيد ليس بحجام، وقال في آخر: عمرو ليس ببخيل. انظر إلى هذا التعبير وهذا التعبير، تعرف منهج أهل السنة والجماعة في باب النفي في الشؤون الإلهية. تقول: زيد ليس بحجام، ويقول آخر: عمرو ليس ببخيل. أيهما أكمل؟ ها؟ الثاني أم الأول؟ الثاني أكمل. لماذا؟ لأن النفي يتضمن إيش؟ الإثبات. عند أن قال: زيد ليس ببخيل، إذن هو إيش؟ هو كريم. إذا كان زيد ليس ببخيل إذن هو كريم. إذن المقصد من النفي الإثبات، إثبات الصفة التي هي ضد البخل. وفي الأول قال: زيد ليس بحجام. إيش هذا النفي؟ مقصود لنفسه أو لغيره؟ لنفسه، لأنه ليس هناك صفة ثبوتية تثبت بهذا النفي. زيد ليس بحجام، ما معنى شيء نثبته؟ لكن عكس، تقول: عمرو ليس ببخيل، يعني كريم، يعني كريم جواد إلى غير ذلك. فها هنا نعرف الفرق بين النفي المحض، النفي المحض الخالص الذي لا يراد به إثبات، فهذا ليس بكمال، وهناك نفي غير محض، هناك نفي غير محض إنما صورته صورة النفي ويراد منه الإثبات. زيد ليس ببخيل، هذا نفي لكنه ليس بمحض، لأنه من ورائه إيش؟ إثبات، وهو إثبات الصفة الضد التي تقابل البخل وهو الكرم. هذا هو الموجود في الكتاب والسنة، هذا الثاني هو الموجود في الكتاب والسنة في باب النفي الصفات والأفعال وغير ذلك في الشؤون الإلهية الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكر هذه القاعدة وتقريرها. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا كله في إثبات القدرة وكمال القدرة، وكمال القدرة في هذه الآية. ولا يؤوده، ولا يؤوده أي لا يثقله، لا يثقله ولا يعجزه. قال: لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله، بمعنى واحد، يكرثه بمعنى يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي، هذه قاعدة، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. إذن قول الطحاوي ولا شيء يعجزه يريد إثبات إيش؟ القدرة. قال رحمة الله تعالى عليه: كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. نفي الظلم إيش يراد من ورائه؟ العدل، إثبات العدل. قال: لكمال عدله لا يعزب، أي لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب، إيش اللغوب؟ التعب. قال: لكمال قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف، النفي الصرف هو النفي المحض، النفي الصرف هو النفي المحض. ما هو النفي الصرف وما هو النفي المحض؟ هو النفي الذي ليس من ورائه إثبات شيء، ليس من ورائه إثبات شيء. كما قلنا زيد ليس بحجام، زيد ليس بحجام، هذا نفي محض خالص ليس من ورائه إثبات. قال: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر وهو قيس بن عمرو: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون، إذا نفي الغدر لربما يريد إثبات إيش؟ ها؟ الأمان، إثبات الأمان. ولا يظلمون الناس، إذا نفي في بعض الأحيان الظلم يريد إثبات إيش؟ العدل. هذا إذا كان النفي نفيا غير صرف، غير محض من وراء إثبات. وقد يعني ينفي الغدر وينفي الظلم لأن هذا الشخص ضعيف، هذا الشخص ضعيف خوار، ليس عنده ما يفعل هذا الأمر، فينفع هذا الشيء لأنه عاجز، لأنه عاجز ضعيف. لكن لابد أن ننظر ماذا يريد الشاعر، هل يريد بقوله لا يغدرون ولا يظلمون، هل يريد النفي الصرف أو يريد النفي غير الصرف؟ فإذا أراد النفي الصرف فهذا ذم وليس بمدح، وإذا أراد النفي غير الصرف غير المحض فهذا إيش؟ ها؟ هذا كمال، هذا كمال ومدح لصاحبه. فننظر الآن. قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم. إذن الشاعر يريد بهذا النفي النفي الصرف، النفي الصرف، يريد أن يبين ضعف هؤلاء الناس، يريد أن يبين ضعف هؤلاء الناس. كيف عرفنا؟ عرفنا ذلك بالقرائن، عرفنا ذلك بالقرائن ما قبل هذا البيت وما بعد هذا البيت. إذا الله عاد أهل لؤم، إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، فعاد بني العجلان رهط ابن مقبل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. ولا يردون يعني لا يأتون الماء أي مناهل المياه إلا إذا ذهب كل قوم وكل قبيلة وانصرفوا عن مناهل المياه، أتوا ليستقوا. هذا يدل على إيش؟ ما يستطيعون أن يزاحموا، ينتظرون حتى إذا انصرفت كل قبيلة وكل قوم عن مناهل المياه بدأوا هم في العشي، لأن أخذ المناهل يبدأ من الصبح، فيزدحم الناس حتى إذا جاء العشي يكون الضعيف. فهؤلاء إذا جاء العشي وقت العشي يبدأوا يستقون المياه ويأخذون المياه من المناهل. هذا لضعفهم أو لقوتهم؟ هذا لضعفهم، هذا لضعفهم. إذن هذا يبين أن الشاعر إنما أراد يعني الذم ولا يريد بذلك المدح. إذا الله عاد أهل، إذا الله عاد هكذا البيت، إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، إذا الله عاد أهل لؤم ورقة يعني ضعف، فعاد بني العجلان رهط ابن مقبل. هو الآن يهجو بني العجلان، ثم قال بعد ذلك قبيلة، هذا تصغير، والتصغير له يعني استعمالات في مواطن وفوائد كذلك، وكذلك يراد به أمور. من هذه الأمور التصغير قد يراد به الاستضعاف ويراد به التحقير، الاستضعاف والتحقير. فقال قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يستطيعون للغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يستطيعون للظلم ولو كان كالذرة، ما يستطيعون لذلك. لماذا؟ هل لعدلهم وقوتهم؟ قال بعد ذلك ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فبهذا يتبين لنا ما قبل هذا البيت وما بعد هذا البيت، وبتصغيره قبيلة، هذا يدل على أن الشاعر لا يريد المدح وإنما يريد الذم. إذن قول الشاعر لا يغدرون، لا يستطيعون للغدر، ولا يظلمون، لا يستطيعون للظلم، لا لعدلهم ولا لقوتهم وأمانتهم، وإنما لضعفهم، لضعفهم. قال لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. إذن هذا النفي إيش قال له؟ نفي إيش؟ صرف محض، ليس من ورائه إثبات الضد. قال وقول الآخر وهو يقال له قريط ابن أنيف، قريط بالطاء ابن أنيف، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، ذوي عدد، عندنا سقطت كلمة عدد، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، وفي بعض الروايات ذوي حسب، والمعنى واحد، حسب أو عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هان، ليسوا من الشر، هذا نفي، إما أن يراد به أنهم ليسوا بقوم أصحاب شر وإنما هم أهل خير ولا يصدر منهم الشر، وإن كانوا يستطيعون للشر لكنهم لا يصدرون إلا الخير، أو أنهم ضعاف، ضعاف ولا يستطيعون أن يفعلون الشر ولو ذرة ولو بمقدار ذرة. فهذا الثاني يكون نفي صرف، والأول يكون نفي إيش؟ غير صرف. قال: لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. وهذا قريط ابن أنيف يهجو قبيلته عند أن سلب منه ما يقارب 30 من البعير، 30 من البعير، فاستنجد واستغاث بقبيلة يقال لهم بنو مازن، فأتى إليهم فقاموا فغزوا تلك القبيلة التي أخذت منه البعير، فأخذوا منه 100 بعير وأعطوه إياه. فها هنا يبدأ يمدح بني مازن ويبدأ يقدح في قومه الذين ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا عند أن استنجد بهم وعند أن استغاث بهم. ولو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بني شيبانة. لو كنت من بني مازن، لو كان من مازن ما استطاع أولئك تلك القبيلة أن تأخذ وأن تنهب منه هذا البعير، ولكنه من قبيلة ضعيفة فاستطاعوا أن يأخذوا منه تلك البعير. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بني شيبانة. قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا. الآن انتقل إلى بيان القاعدة. قال: ولهذا يأتي الإثبات، ولهذا أي للسبب السابق أن النفي الصرف ليس فيه مدح، وأن النفي غير الصرف هو الذي فيه المدح. قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، يعني يأتي مفصل بذكر الصفة وذكر الاسم وذكر الفعل بعينه، ذكر الصفة بعينها وذكر الفعل بعينه وذكر الاسم بعينه، هذا ما يسمى الإثبات المفصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، هذا يسمى إثبات مفصل. هذا يسمى إثبات إيش؟ مفصل. لماذا مفصل؟ لأنه أثبت الاسم بعينه، أثبت الاسم بعينه. وقد يأتي الإثبات مجملا، وقد يأتي الإثبات مجملا. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، هل ذكرت صفة أو اسم بعينه؟ وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، المثل بمعنى الوصف، فهل ذكرت صفة بعينها؟ الجواب لا. إذن إيش هذا الإثبات؟ هذا الإثبات يقال له إثبات مجمل، إثبات مجمل ليس فيه ذكر صفة بعينها ولا اسم ولا كذلك فعل، هذا يسمى إثبات مجمل. والأكثر في الكتاب والسنة أن يؤتى بالإثبات المفصل، إثبات الأسماء والصفات بذكر الصفة بعينها والاسم بعينه والفعل بعينه. قال: والنفي مجملا، يأتي النفي في الكتاب والسنة مجملا لا يأتي تفصيليا، لأنه إذا أتى بالإجمال بالنفي فهذا كمال، ليس كمثله شيء، هذا نفي يقال له إيش؟ مجمل. وما مسنا من لغوب، هذا نفي إيش؟ مفصل، نفي مفصل، لأنه ذكر الصفة المنفية بعينها. لكن إذا قال هل تعلم له سميا، يعني ليس له سمي، هذا إيش يسمى؟ هذا نفي إيش؟ مجمل، هذا يسمى نفي مجمل، لأنه لم يذكر في الآية صفة بعينها ولا فعلا بعينه ولا اسما بعينه. إذن القاعدة في الكتاب والسنة في باب الصفات والأفعال والأسماء أن الإثبات يأتي على اتجاهين، أن الإثبات يأتي على اتجاهين، الإثبات بالاتجاه الأول الإثبات المفصل. ما معنى الإثبات المفصل؟ أن يذكر الاسم أو الصفة أو الفعل بعينها، بعينها، فهذا يسمى إثبات مفصل. ويأتي باتجاه آخر إثبات مجمل. ما معنى مجمل؟ أنه لا يذكر في هذه الآية الاسم ولا الصفة ولا الفعل بعينه، وإنما يذكر على سبيل العموم، ولله الأسماء الحسنى، هذا على سبيل العموم، على سبيل العموم. فأيهما أكثر في الكتاب والسنة، النفي المفصل أو النفي المجمل؟ النفي المفصل أكثر، النفي المفصل أكثر. وهكذا النفي، نعم، الإثبات المفصل، الإثبات المفصل يأتي أكثر. طيب، بقي معنا النفي. النفي كذلك يأتي على اتجاهين، النفي يأتي على اتجاهين وعلى طريقتين. الاتجاه الأول النفي المفصل بأن تنفى الصفة بعينها، وما مسنا من لغوب، تنفى الصفة بعينها، هذا يسمى نفي مفصل. ويأتي كذلك النفي المجمل، النفي المجمل مثل ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، لم يلد ولم يولد، أي نفي؟ مفصل، لأنه ذكر الصفة بعينها، لم يلد ولم يولد. طيب، عرفنا هذا. إذن إذا كان الأمر كذلك فإن النفي المجمل هو الأكثر، النفي المجمل هو الأكثر، ولا يرد النفي المفصل إلا لأسباب سبق معنا في القواعد المثلى. فحاصل هذا الأمر أن المدح والكمال في الإثبات المفصل، وفي النفي إيش؟ المجمل. قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، عكس الطريقة القرآنية والطريقة النبوية. يقولون، أي أهل الكلام عن الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا أن يصفوه، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة. المجسة بمعنى اللمس، يعني لا يلمس. ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض. وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء. وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت. ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن. ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. ولا يوصف بأنه متناه ولا يعني له انتهاء. ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود. ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، فيها حق وفيها باطل. الحق ما جاء في الكتاب والسنة في قولهم مثلا: ولا والد ولا مولود، لا والد ولا مولود، هذا حق جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك يعني باطل، لا سيما في قولهم: لا يتبعض ونعم لا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، هذا باطل، لأنهم يريدون بهذا نفي الصفات، لأنه بزعمهم أن الصفات تبعض وتجزئ هذا الذي يتصف بالصفات، فهذا القول منهم باطل. وكذلك قولهم: ولا شخص، ولا شخص، الشخص بمعنى الذات، الشخص بمعنى الذات. وقولهم ولا شخص هذا ينافي ما ثبت في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله، يعني ليس هناك ذات أغير من الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة فيها من الباطل وفيها من الحق. وكيف نميز الحق من الباطل؟ قال رحمة الله: ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح، الكساح الكناس الذي يكنس، ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإن كان صادق السلطان ليس بكساح وليس كذلك بحجام وليس بزبال ولا حائك، هذا كلام صواب، لكن الأدب مع السلطان أنك تأتيه بالنفي أو بالإثبات، بالإثبات تقول أنت جواد أنت كريم إلى غير ذلك. قال فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، يعني استخدمت معه النفي، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت لست مثل أحد من رعيتك، هذا نفي، لكنه نفي إيش؟ مجمل، لم يذكر فيه صفة بعينها، فهذا هو الذي يدل على الكمال والجمال. قال أنت أعلى منهم وأشرف وأجمل، هذا إيش؟ أنت أعلى منهم وأشرف وأجمل، هذا إيش يسمى إثبات إيش؟ مجمل، إثبات مجمل. قال فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب والتعبير عن الحق، أي عن الله سبحانه وتعالى، والتعبير، التعبير بمعنى الوصف، كيف تصف ربك سبحانه وتعالى، بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء، يعني أهل الكلام من النفي السابق، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا، يعرضوا واو الجماعة يعود إلى من؟ إلى أهل السنة، والذي قاله هؤلاء أهل الكلام وأهل التعطيل، قال والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا، أهل السنة والجماعة يعرضوا عنه إعراضا جمليا، إعراضا يعني من باب الإجمال، لا يتعرض لأي شيء، يعرض عنه يتركوه. قال أو يبين حاله تفصيليا، أو يبين حاله تفصيليا، يقولون لهذا الرجل إذا قال الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، يقول له الفريق الأول نحن نعرض عن هذه الأمور، لا نثبت ولا ننفي، نعرض عنها لا نتكلم فيها. الفريق الثاني من أهل السنة يأتون يقولون لهذا الذي قال الله ليس بجسم، يقول له ماذا تريد بكلمة جسم، فصل لنا، فصل لنا معنى هذه الألفاظ، ثم ينظرون إن كان المعنى حق أثبتوا المعنى وتوقفوا في اللفظ، لأن الجسم لم يأتي في كتاب ولا في سنة، لا نفيا ولا إثباتا، فما هو سبيل المؤمنين في ذلك؟ أنهم لا ينفونه ولا يثبتونه، كما أن الكتاب والسنة لم يثبته ولم كذلك ينفه، فنحن كذلك لا نثبته ولا ننفيه، ولكن نستفصل عن المعنى، ماذا تريد بلفظ جسم؟ فإذا قال الجسم هو الذي يرى، هو الذي يرى، هو الذي يتصف بالصفات، هذا حق أم باطل في الله سبحانه وتعالى؟ قال الجسم هو الذي يرى وهو الذي يتصف بالصفات، هذا حق أم باطل؟ هذا حق، الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات، نثبت الحق لأن هذا المعنى وارد في الكتاب والسنة. فإن قال أريد بالجسم يعني الذي هو الذي هو مركب من شحم وعظم وعصب ودم إلى غير ذلك، إيش نقول؟ نقول هذا باطل، هذا باطل لا نثبته أبدا، بل ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل الفريق الثاني الذين هم أهل التفصيل، وأما سبيل الفريق الأول فهم يعرضون عن ذلك جمليا. قال ويحكم عليه أي هذا السني عند أن يسمع التفصيل. قال ويحكم عليه بالكتاب والسنة, يحكم على هذا المعنى الذي يأتي به هذا المعطل المتكلم. قال ويحكم عليه بالكتاب والسنة ولا يحكم به على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة نحكم بهما ولا نحكم الكتاب والسنة من قبل الأمور الخارجية من الأفكار والأهواء فنجعلها عمدة ونأتي على الكتاب والسنة ونجعلها غير عمدة ولا محكم. لا, الصواب أن الكتاب والسنة هو الذي يحكم, هو الذي يحكم. قال والمقصود أن غالب عقائدهم, عقائد أهل الكلام, السلوب, السلوب جمع سلب وهو النفي, وهو النفي كما سبق معنا, ليس بكذا, أي يقولون الله ليس بكذا وليس بكذا ولا بكذا, كل نفي. قال وأما الإثبات فهو قليل, الإثبات عندهم قليل جدا, كان يقول الله موجود, الله قدير, الله صانع, هذا قليل. قال وهو أنه عالم قادر حي, هذا إثبات, عالم قادر حي, أهل الكلام يقولون هذا في الله سبحانه وتعالى, لكنه قليل جدا والأكثر هو النفي. قال وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة, أكثر النفي السابق الذي نقله أبو الحسن الأشعري ليس موجودا في كتاب ولا سنة. قال ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبت من مثبتة الصفات, وليس كذلك من الطرق العقلية التي هي عقولهم على الصواب والتي عقولهم على الكتاب والسنة. قال فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء نفي مجمل, وهو السميع البصير إثبات إيش؟ مفصل. قال ففي هذا الإثبات وهو السميع البصير, ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي, معنى النفي إيش معنى النفي سيأتي. قال ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال, إيش معنى النفي ليس كمثل شيء, معناه أن الله منفرد بصفات الكمال والجمال والجلال. قال فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله, ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته, وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب, اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, والشاهد من الحديث أو استأثرت به في علم الغيب, انفردت به في علم الغيب فلم يعلمه أحد من خلقك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, لا نحصي ثناء عليك, الثناء هو المدح, والمدح بإيش يكون؟ بالأسماء والصفات والأفعال. طيب, قال وسيأتي التنبيه, وكذلك حديث الشفاعة, قال فأحمده بمحامد علمنيها لا أستحضرها الآن, لا أستحضرها الآن, علمه ربه تلك المحامد في وقت الموقف والشفاعة ولا يستحضرها ولا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على أن هناك أسماء وصفات وأفعال نحن لا نعلمها. قال وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم, طريقة أهل الكلام في النفي في الصفات إن شاء الله تعالى, سيأتي في الأبواب القادمة بإذن الله. وليس قول الشيخ, هنا تنبه, وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم, ولا شيء يعجزه, هل مراد الطحاوي ولا شيء يعجزه, هو مسلك, مسلك أهل التعطيل الذين ينفون دون إثبات, أو هو مسلك أهل السنة والجماعة الذين ينفون ويريدون الإثبات؟ الجواب ماذا؟ الذين يريدون الإثبات. فقول الطحاوي ولا شيء يعجزه لكمال قدرته فهو يريد الإثبات. قال وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم أي الصرف الذي ليس فيه إثبات، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية إنه كان عليما قديرا في آخر الآية على دليل انتفاء العجز. ما الدليل على انتفاء العجز في حق الله؟ الدليل هو آخر الآية، لأنه سبحانه وتعالى متصف بالعلم والقدرة. قال وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، ليس عنده قدرة فيتصف بإيش؟ بالعجز. قال فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، قد تكون عنده قدرة لكن لا يعرف ماذا يريد أن يصنع، عنده قدرة وعنده قوة لكن لا يعلم ماذا يريد أن يصنع وماذا يريد أن يفعل، هذا عاجز، هذا عاجز. قال والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول، بدائها العقول التي لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى براهين وإلى تجارب، وإنما هذا أمر فطري. قال والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، لو أثبتت القدرة ينتفي العجز والعكس. قال ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، هذا إثبات من طريق عقلي آخر. الآن كيف انتفى العجز عن الله؟ من الطريق السمعي ومن الطريق العقلي. الطريق السمعي ما هو؟ إنه كان عليما قديرا. ومن الطريق العقلي كيف؟ أن الله سبحانه وتعالى إله، والإله هو القادر، وإذا كان الله سبحانه وتعالى عاجزا ما يصلح أن يكون إلها. قال ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. إلهكم سبحانه.